أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا. فكنا قد وقفنا معكم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. درسنا في هذه الليلة إن شاء الله يبدأ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أي ضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا. بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أن أنواع الإعراب الرفع وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة والنصب وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة والجر وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة والجزم وعلامة الجزم الأصلية هي السكون، ثم بين أن ما سوى ذلك ينوب عن هذه العلامات الأصلية. فبدأ بالأسماء الخمسة. أول نوع من أنواع الإعراب بالنيابة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الأسماء الخمسة، فقال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء. يعني الكلمات التي سوف أذكرها لك وأصفها لك ارفعها بالواو وانصبها بالألف واجررها بالياء. كالبيت صدره المؤلف رحمه الله تعالى: تصب بالألف وتجر بالياء. فقال: من ذاك ذو إن صحبة أبانا. يعني أول اسم من هذه الأسماء التي سوف أذكرها لك ذو، لكن بشرط أن يكون بمعنى صاحب، ولهذا قال: إن صحبة أبانا. أبانا يعني ظهر، وهذا احتراز من ذو الطائية الموصولة، لكن هنا المقصود بها ذو بمعنى صاحب، ذو مال، ذو علم، ذو جاه، يعني صاحب مال. تقول: حضر ذو مال، أي صاحب هذا المال. إذن أول اسم من هذه الأسماء الستة هو ذو. حضر ذو مال، رأيت ذا مال، انظر إلى ذي مال. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثم قال: والفم حيث الميم منه بانا. أيضا ذكر الاسم الثاني من هذه الأسماء الستة وهو الفم، لكن ذكر شرط ذلك: حيث الميم منه بانا، يعني يكون خاليا من الميم. لو قلت فم فهنا لا يدخل الأسماء الستة، فإذا خلي من الميم أو خلى من الميم وسلم من الميم بأن قلت هذا فوكا، هنا كان من الأسماء الستة. نظرت إلى فيك، رأيت فاكا، فتكون هذه الكلمة من الأسماء الستة بشرط أن تسلم من الميم وأن تكون خالية من الميم. إذن هذان اسمان لكل اسم شرط خاص، وهو الاسم الأول ذو وشرطه أن يكون بمعنى صاحب، والاسم الثاني الفم وشرطه أن يكون خاليا من الميم. ثم ذكر بقية الأسماء. قال: أب أخ حم كذاك وهن. هذه الأربعة الأسماء هي تكملة للستة، ولهذا تسمى الأسماء الستة. وحيانا يقال الأسماء الخمسة باستثناء الاسم الأخير وهو وهن والشيء المستقبح، فيقال الأسماء الخمسة. والسبب كما سنعرف الآن بأن وهن الأولى في إعرابها أن تعرب بالحركات بخلاف بقية الأسماء. فالمقصود أن بقية الأسماء هي أب أخ حم كذاك وهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنقص في هذا الأخير أحسن. الأخير هو إيش؟ وهد. النقص اعلم أن الإعراب لهذه الأسماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. الإعراب الأول إعراب التمام، والإعراب الثاني إعراب القصر، والإعراب الثالث إعراب النقص. المقصود بالتمام أن تعرب بالحروف رفعا بالألف ونصبا برفعا عفوا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. تقول: هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. انظر لتلك الفتاة التي قالت لأبيها: يا أبتي أدرك فاها، يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها. تقصد في القربة تخاطب أباها على سليقتها وتذكر هذا على الإعراب التام. إذن الأول هو الإعراب التام، أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. النوع الثاني إعراب القصر، وهو أن تقصرها على الألف رفعا ونصبا وجرا. تقول: هذا أباك، ورأيت أباك، وانظر إلى أباك. تكون في الرفع وفي النصب والجر تلزم الألف، هذا يسمى إعراب القصر. وعليه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. لاحظ قال إن أباها، هنا ممكن تحمل ذلك على إعراب التمام لأنها منصوبة اسم إن بالألف، لكن الذي يجعل أننا يتبين لنا أنه ليس على التمام وإن مع القصر ما بعد ذلك، قال: وأبا أباها، لم يقل وأبا أبيها لأن مضاف إليه تجر بالياء، لكن لأن هذا البيت على لغة القصر قال: وأبا أباها. إذن اللغة الثانية أن هذه تعرب إعراب القصر. النوع الثالث وهو النقص، النقص أن تعرب بالحركات ما تعرب بالحروف، رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة. تقول: هذا أبه، رأيت أبه، انظر إلى أبه. وعليه قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلمي. إذن هذا إعراب النقص، أن تعرب بالحركات. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وهن آخر اسم قال أشار: والنقص في هذا الأخير وهو وهن أحسن، يعني إعراب النقص أحسن وأكمل في وهن. تقول: هذا وهنك، وانظر إلى وهنك، ونحو ذلك. فإنها تعرب بماذا؟ تعرب بالحركات، أي إعراب النقص. ثم قال: وفي أب وتاليه يندر، يعني هذا النقص يندر في أب وأخ وحم. لاحظ، يعني أبوك وأخوك وحموك، فإن الحم أم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة. فالمقصود أن أب وتاليه وهو أخ وحم، هؤلاء الثلاثة، يعني هذه الكلمات الثلاثة، فإنها تعرب، لا تعرب يقول إلا نادرا على وجه النقص. ولهذا قال: وفي أب وتاليه يندر. يندر ماذا؟ النقص الذي أشار إليه في كلمة وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر. يندر أن تعرب هذه الكلمات الثلاث بالنقص، تقول: هذا أبك، وهذا أخك، وهذا حمك. يندر أن تعرب إيش؟ بالنقص. ثم قال: وقصرها من نقصهن أشهر. إعرابها على القصر أشهر من النقص، وإن كان الأشهر من هذا كل إعراب التمام بالحروف، الإعراب التام. لكن لو قارنا بين القصر والنقص لكان إعرابها بالقصر وهو أن تقصر على الألف، تقول هذا أباك وهذا أخاك وهذا حماك، يعني تقصرها إيش على الألف رفعا ونصبا وجرا، يقول هذا أشهر من ماذا؟ من النقص، وإن كان التمام أشهر من هذا كله. إذن يتلخص عندنا أن هناك ثلاثة أنواع لإعراب هذه الكلمات. الأول الإعراب التام، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والنوع الثاني إعراب القصر، تلزم الألف. والنوع الثالث إعراب النقص، تعرب بالحركات. ثم قال وشرط ذا الإعراب، هذا الإعراب اللي ذكرت لك آنفا في أب وأخ وحموك حموكي ووهن، لها شروط أربعة ذكر في ذو الشرط الخاص به وهو معنى صاحب، وذكر فيهم الشرط الخاص به وهو أن تكون خالي من الميم. الآن يذكر إعراب هذه الأسماء لها شروط. الشرط الأول قال أن يضفنا، هذه الأسماء لابد أن تضاف، لابد أن تضاف، فلا تعرب بهذا الإعراب إلا بشرط الإضافة. يعني لو لم تضفها فإنها لا تعرب هذا الإعراب. ذو فو فقط، كذلك أب أخ حم هن، إذا لم تضفها فإنها تخرج عن هذا الباب، تقول هذا أب خلاص برفع بالضمة وهكذا. إذا الشرط الأول أن تكون مضافة، ولهذا قال وشرط ذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب يشير لهذا الشرط أن يكون بشرط الإضافة، بشرط الإضافة. ثم قال لا للياء. الشرط الثاني أن تكون الإضافة لغير الياء، يعني ما نكتفي بالإضافة فقط، لا بد أن تكون الإضافة لغير الياء. بمعنى لو قلت هذا أبي، هذا أبي، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، يلا يا شباب، هذا طبعا الها للتنبيه ودا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. شوف كما مر علينا يا شباب الأسماء المبنية، نحدد ماهية الاسم، ثم نحدد علامة البناء، ثم نحدد الموقع الإعرابي. فهنا أقول ذا اسم إشارة، هنا حددنا الماهية، ثم علامة البناء مبني على السكون، مبني على السكون، الألف عليها السكون، ثم الموقع الإعرابي مبتدأ، إذا في محل رفع مبتدأ. فإذا هذا أبي، أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه ها الضمة المقدرة على آخره. أين الضمة يا شباب؟ من الذي لماذا قدرت؟ لماذا لم تظهر؟ مر علينا أن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر، ولهذا تكسر الكلمة قبل ياء المتكلم، فنقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم، وهي حركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن هنا وطبعا أب مضاف، والياء، والياء كيف نعربه؟ نحدد الماهية ضمير متصل، نحدد علامة البناء مبني على السكون، نحدد الموقع الإعرابي في محل جر بالإضافة، أب مضاف والياء مضاف إليه، إذن يقول ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. لماذا لم نعرب هذه الكلمة بإعراب الأسماء الستة رغم أنها أضيفت؟ نقول الجواب لأن إضافتها كانت لياء المتكلم، ويشترط في إضافة هذه الكلمات أن لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، يشترط في إعرابها هذا الإعراب أن لا تكون إضافتها لياء المتكلم. ثم قال أمثلة كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. لاحظ جاء فعل ماضي، أخو الفاعل، الفاعل مرفوع طبعا هي جاء لكن من أجل الشعب، يعني مبني على الفتح في الماضي مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف لاحظ، والكلمة اللي بعده أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء، الياء لأنه من الأسماء الخمسة طبعا نيابة عن كسرة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ماذا نقول في إعرابه؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. إذا تحقق الشرطان، الإضافة وأن الإضافة لغير ياء المتكلم، كجاء أخو أبيك دعتلا يعني صاحب هذا العلو، فهذا دعتلا يعني حال، حال ولهذا منصوب على متصفي ماذا؟ الألف، وعلى متصفي يعني حالة كونه ذا اعتداء. أيضا أضيف وإضافته لغير ياء المتكلم. فالمقصود أن تحقق هذان الشرطان. هناك شرطان لم يشر إليهما المؤلف رحمه الله تعالى بلفظه، لكن أشار إليهما بمثاله، بمثاله، وهو أخو وأبيك، فهي مفردة ومكبرة. يشترط في هذه الأسماء في حالة إعرابها إعراب الأسماء الستة مع شرط الإضافة ومع شرط أن تكون الإضافة لغير المتكلم أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، لا بد أن تكون مفردة. فلو ثنيت أو جمعت ما تعرب إعراب الأسماء الستة، انتقلت الآن من الأسماء الستة إلى باب آخر. فلو قلت هذان أبوان هنا انتقلت إلى باب آخر في المثنى، فيشترط أن تكون مفردة. وقلت هؤلاء آباؤك، لاحظ هنا خرجت عن موضوعنا. إذن من شروط إعراب هذه الأسماء الستة بهذا الإعراب أن تكون مفردة. الشرط الرابع أن تكون مكبرة، يعني لا تصغر. فلو قلت هذا أخيك، هذا أخيك، هنا خرجت عن باب الأسماء الستة، فتعرب بالحركات ما تعرب بالحروف، لا بد أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة. إذن عندنا هذه الشروط الأربعة: أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة. إذن هذا ما يخص الأسماء الستة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. الباب الثاني الذي يعرب بالنيابة ذكر المؤلف هنا رحمه تعالى المثنى، المثنى، المثنى. قال بالألف ارفعي المثنى، طبعا هذه كسرات الأول طبعا لبحر الجر، والثاني لاتقاء السكني. بالألف يرفع المثنى، إذن المثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف مباشرة. المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا على متطرف، قال بالألف يرفع المثنى، ثم قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. المثنى طبعا هو كل ما ثنية وله مفرد من لفظه، وله مفرد من لفظه يعني صالح للتجريد، وصالح للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه فإنه يكون يصطلح عليه مثنى. علامة رفعه هنا المؤلف قال الألف، ثم قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. هنا رحمه الله تعالى بين لنا أن هناك كلمات تعرب إعراب المثنى لكنها ليست مثنى، إنما هي ملحقة بالمثنى. قبل ما يعلمنا علامة الجر وعلامة النصب، أراد المؤلف رحمه تعالى أن يبين لنا ما ينوب عن المثنى، فبدأ بكلا. لماذا كلا ليست مثنى؟ لأنه لا مفرد لها من لفظها، لا مفرد لها من لفظها. قال وكلا مثل المثنى لكن بشرط، قال إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني لا بد أن يشترط أنها تضاف إلى ضمير، يعني يأتي بعدها ضمير إذا بمضمر، لاحظ مضافا وصل، يعني كلا وصلت بمضمر ضمير، تقول كلاهما، كلاهما جاء الطالبان، كلاهما، كلاهما هنا ملحقة بالمثنى، عرفنا سبب الحاق يعني لا مفرد لها من لفظها، كلاهما نقول في إعرابها جاء الطالبان كلاهما، جاء في الماضي نبع فتح، الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة، لأنه ماذا؟ مثنى، لأنه مثنى. طيب هذه النون دائما يصطلح عنها بأنه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني الطالبان مفردها طالب، هذا التنوين جاءت النون عوض عنه في المثنى، تقول الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب نون المثنى دائما مكسورة كما سينبه المؤلف في آخر الأبيات هذه ونذكر ذلك إن شاء الله، تقول جاء الطالبان، رأيت الطالبين، مررت بالطالبين، يعني هذه النون رفعا ونصبا وجرا تكون ماذا؟ تكون مكسورة. قال كلتا كذاك، كلتا مثل كلا، كذاك يعني مثلها، مثل كلا لا بد أن تضاف إلى ضمير حتى تعرب إعراب المثنى فتكون ملحقة المثنى، تقول كلتاهما، رأيت الطالبتين كلتيهما، هاتان الطالبتان كلتاهما، لا بد أن تضاف إيش؟ لا بد أن تضاف إلى ضمير فتلحق بالمثنى، فكلتا مثل كلا، البحث في كلتا كالبحث في كلا. أما إذا أضيفت الاسم ظاهر فإنها لا تلحق بالمثنى، تقول كلا الطالبين حضر، ويجوز كلا الطالبين حضرا، لكن الأفصح أن تخبر عن كلا وكلتا بالمفرد، تقول كلا الطالبين حضر وكلتا الطالبتين حضرت، الأفصح أن تعرب عن كلا وكلتا، أن تخبر عنهما بالمفرد، كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، لم يقل كلتا الجنتين آتتا وإنما آتت، المقصود أن كلا وكلتا يلحقان بالمثنى فيعربان إعراب المثنى. أما إذا أضيفت إلى اسم يشترط بإلحاقهما المثنى أن يضاف إلى ضمير، أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر فإنها تعرب إعراب اسم المقصور، كلا الطالبين تقول كلا هنا مبتدا مرفوع عن رفع الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها التعذر، فالمقصود أن كلا وكلتا يلحقان بالمثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير. قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني كلمة اثنان وكلمة اثنتان، طبعا المقصود الحكاية نحكي هذه الكلمة، كلمة اثنتان وكلمة اثنان، يقول هذه مثل كلمة ابنين وابنتين، تجريان يعني تجريان مثلهما، فتعرض اعرابهما، ابنان وابنتان مثنى، فكذلك يقول اثنان واثنتان فإنها تعرب إعراب هاتين الكلمتين ابنان وابنتان، لكنها ملحقة بهذا المثنى وليست مثنى، وذلك أنه ليس لها إيش مفرد من لفظها، يعني غير صالح للتجريد، فاثنان واثنتان هي ملحقة بمثنى، جاء اثنان ورأيت اثنين وهكذا، إذن اثنان واثنتان تلحق بمثنى. ثم قال وتخلف الياء في جميعها، الآن في جميعها أراد في المثنى وفي ملحقاته، يعني في المثنى وفي ما يلحق بالمثنى تخلف الياء، متى تخلف الياء؟ يعني تأتي مكان الألف تقول الطالبان، تقول الطالبين فتحذف الألف ثم تخلف الياء عنها، وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني تخلف عن ماذا؟ عن الألف، فإن تحذف الألف وتأتي بالياء خلف عنها وتخلف الياء في جميعها الألف، متى؟ هذا يحصل؟ قال جرا ونصبا. انكذب في حالة الجر وحالة النصب. فجاء الطالبان رأيت الطالبين، رأيت الطالبين، تحذف الألف وتأتي خلفا عنها بالياء. وهكذا النصب الجر عفوا، انظر إلى الطالبين، لكن دائما قبل الألف وقبل الياء دائما الحرف مفتوح. ولهذا نبه المؤلف هنا قال بعد فتح قد ألف، يعني هذا الفتح دائما في حالة الرفع والنصب والجر. شوف جاء الطالبان الباء عليها فتحة، رأيت الطالبين الباء عليها فتحة، مررت بالطالبين الباء عليها فتحة. دائما الحرف الذي قبل الألف أو قبل الياء فإنه يكون مفتوحا. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بجمع المذكر السالم، وهو النوع الثالث من الكلمات التي تعرب بالنيابة. قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي. أول شيء أعطاك علامات الرفع، انتبه، قال ارفع بالواو وبالياء اجرر وانصب. إذا نستفيد مباشرة أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طبعا المثنى مر علينا أنه يرفع بماذا؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. هنا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. مثل ماذا تقصد أيها المؤلف بالكلمة التي نرفعها بالواو ونجرها ونصبها بالياء؟ قال سالم جمعي عامر ومذنبي، يعني أنا أقصد أنك ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالياء سالم جمعي، يعني جمع المذكر السالم، الجمع مذكر السالم. كلمة سالم يخرج التكسير كما سيأتينا، ولأن جمع ثلاثة أنواع، جمع تكسير تكسر مفرده، وجمع سالم جمع مذكر سالم. فكلمة سالم يخرج التكسير، لكن يبقى ماذا يقصد المذكر والمؤنث؟ ثم قال جمع عامر ومذنب. فكلمة عامر ومذنب عرفنا أنه يقصد المذكر، عامر الاسم ومذنب الوصف، وهذا شرط جمع مذكر سالم أن يكون جمع اسم أو وصف، وأن يكون له مفرد من لفظه يعني صالح للتجريد. طبعا ذكروا شروطا لهذا الاسم وهذا الوصف، أن يكون علما وللعاقل وهكذا في الوصف، ممكن يرجع لها. فالمقصود أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال وشبه ذيني، شبه ذيني يقصد عامر ومذنب، يعني شبه كل اسم علم وكل وصف. كذلك كل ما تحققت فيه هذا الأمر فإنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم. ثم قال وبه، وبه يعني بجمع المذكر السالم ألحق. هناك كلمات لا يتحقق فيها شروط جمع المذكر السالم، وهي أن يكون له مفرد من لفظه، أو أن يكون جمع اسم علم، أو أن يكون جمع وصف. فإذا تخلفت الشروط واحد منها أو أكثر فإنه إذا أعرب إعراب جمع السالم يسمى ويطلق عليه ملحق بجمع ذكر السالم. قال وبه عشرون وبابه، إذن عشرون وبابه هو ألفاظ العقود، عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين، هذه فإنها ملحقة بجمع ذكر السالم، لا مفرد لها إيش من لفظها، وأيضا ليست إيش علما ولا صفة. فتقول رأيت عشرين طالبا، هؤلاء ثلاثون فارسا، إذن تعرب إعراب الجمع ذكر سالم لكنها ملحقة به، لم تتحقق فيها الشروط. قال وبابهم ألحق والأهلون، أيضا كلمة الأهلون فإنها ملحقة بالجمع ذكر سالم، لأنه لا ليست علما ولا إيش ولا صفة، ليست علما ولا صفة. إن لله أهلين وهم أهل القرآن، الله يجعلنا منهم جميعا. فهذه الكلمة أيضا ملحقة بجمع ذكر سالم، إن لله أهلين، أهلين اسم إن مؤخر، ولهذا منصوبة وعلامة نصبها وعلامة نصبها الياء. ثم قال أولو، هذه كلها كلمات الآن ملحقة بجمع مذكر سالم، أولو بمعنى أصحاب أولو الفضل، أصحاب الفضل، هؤلاء أولو العلم، أصحاب العلم. شوف خبر مرفوع على مترفع إيش الواو نيابة الضمة، لأنها ملحقة بجمع ذكر السالم، ليس لها مفرد من لفظها. وعالمون كذلك ملحقة بجمع ذكر السالم، لأنه ليس لها مفرد من لفظها. عالمون ليست جمع عالم، وإنما عالمون للعالم. فالمقصود أنها ملحقة بجمع ذكر السالم. وعليون كذلك، كل هذه لا مفرد لها من لفظها، وأيضا ليست علما ولا صفة. فعليون عالي الدرجات في الجنة. كذلك إن الأبرار لفي عليين، لاحظ مجرورة بفي، وما أدراك ما عليون، هنا مرفوعة. كذلك الحمد لله رب العالمين مضاف إليه، شوف مجرورة، هذه كلها ملحقة بجمع ذكر سالم. قال وأرضون شد، أرضون جمع أرض، لاحظ الراء هنا مفتوح عن المفرد، عن المفرد، وهذا المقصود إن شد في المفرد لم يكن أرض جمع، لو كانت سالمة مفردها أرضون، لكن جمعها أرضون بفتح الراء، ولهذا هي ملحقة بجمع ذكر السالم، لا مفرد لها من لفظها، وأيضا ليست علما ولا صفة. ثم قال والسنون، والسنون وبابه، وبابه باب السنون، أيضا هذه تجمع جمع مذكر السالم ملحقة بجمع مذكر السالم. السنون جمع سنة، أيضا تلحق بجمع مذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بالياء، فهي ملحقة بجمع السالم لا مفرد لها من لفظها. لكن هنا أشار قال وبابه، يعني كذلك بابه، بابه ما هو المقصود بباب هذه الكلمة سنون؟ قالوا كل ثلاثي حذفت، كل عفوا كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بها التأنيث، ولم يكسر. عظة جمع عظيم، الثلاثي حذف وعوض عنها بها أصلها فيها الياء، وعزة وعزين، حذف الثلاثي هذا وعوض عنها بهاء التأنيث وأصبحت عظة وعزة وثبة، كذلك سنة. فهذا الباب يلحق بجمع مذكر السالم، لكن قال بعد ذلك فادنا فائدة، قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. إذن هذا الباب يقول أحيانا يعامل معاملة حين، معاملة حين يعني يلزم هذا الشكل الياء ولا تحذف نونه عند الإضافة ويمنون، تقول هذه سنين وعشنا سنينا ونحو ذلك. إذن يكون مثل حين هذا الباب. قال ومثل حين قد يرد، قد طبعا يفيد التقليد، لكن قد يرد ذا الباب وهو باب السنون وهو عند قوم يضطرد، يعني عند بعض النحاة هذا الباب مضطرد يعاملونه معاملة حين. إذن هذا ما يتلخص ويتعلق في باب جمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ثم ذكر لنا ما يتعلق بنون جمع مذكر السالم ونون المثنى. قال ونون مجموع، يعني جمع مذكر السالم، وما به التحق، يعني الملحقات هذا الجمع، مثل سنين وباب ومثل عش ومثل عشرين وما بقية الفاظ العقود، وهكذا الأهلون وأولو وعالمون. هذه النون أقصد عالمون وعليون، هذه النون فإنها يقول فافتح، هي دائما اجعلها مفتوحة سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر. نعم تقول هؤلاء المسلمون، رأيت المسلمين، انظر إلى المسلمين، فدائما هذه النون في حالة الرفع ونصب الجر فإنها مفتوحة، فافتح قال وقل من بكسر نطق، قل قليل جدا من جعلها مكسورة، لكن الأكثر أنها تكون ويش مفتوحة. ثم قال ونون ما ثني، عفوا ونون ما ثني والملحق به، يعني نون المثنى وأيضا ما ألحق بالمثنى مثل اثنين واثنتين ونحو ذلك، يقول بعكس ذاك، يعني بعكس جمع ذكر السالم، اجعلها مكسورة وقليل من فتحها. فتقول هذان الطالبان، رأيت الطالبين، انظر إلى الطالبين، دائما تكون النون ماذا مكسورة، لكن بعكس ذاك استعمله فانتبه، يعني يوجد أيضا قليل من فتحها. إذن هذا ما يتعلق بنون جمع ذكر سالم ونون المثنى، وبه نختم درسنا هذه الليلة، وآسف على الإطالة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الدروس. إذا كان هناك أسئلة قالوا نون مجموعة تقلم الاسم، يعني كلها كلمات حقيقة فيها نوع من كأنه تقييد لبعض الكلمات. أي نعم، أي نعم، يعني بالنسبة لباب سنين ذكروا أنها تلحق بحين، يعني تعامل معاملة حين بأن تلزم الألف، تلزم الألف والنون ما تضاف، عفوا تلزم الياء، تلزم الياء والنون ما تضاف. فهذا المقصود بباب سنين أنها تكون مثل إيش، تستعمل مثل حين، فيكون إعرابها بالحركات على النون ولا تسقط الإضافة هذه النون وتلزم الياء، وتلزم الياء. هذا المقصود في معاملة باب سنين باب مثل حين. نعم. هنا سؤال لك أحتاج لتأمل، يقول ما أعلمه أن نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة، فلماذا هي في تتبعاني ونحوه مكسورة، يذهباني ويقرآني، هذه نون مثنى مثلها في الفعل كذلك، تكون دائما إيش، دائما مكسورة. نعم، جزاكم الله خيرا جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم وأن يبارك في هذه الدروس، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.